بسم الله الرحمن الرحيم. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأكرمني برحمتك في عبادك الصالحين. صدق الله العظيم. سيدي يا رسول الله، أنت الذي لولاك ما خلق الرب كلا ولا خلق الورى لولاك، أنت الذي من نورك البدر اتسى والشمس مشرقة بنور بكاك، أنت الذي لما رفعت إلى السماء بك قسمت وتزينت سراك، أنت الذي ناداك ربك مرحبا ولقد دعاك لقربه وحلاك. صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله. أيها السادة، كل شيء في الدنيا له حل، ولكن حلاوة القرآن ليس لها حل. والآن نعيش مع خير الحديث وطيب الكلم، نعيش مع قرآن يخرج من القلب إلى القلب، آيات بينات يتلوها علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ محرر العطار علم السلاوة بمصر والعالم الإسلامي والمحيط بنور ضيف مركز السبلوين لمحافظة التقبلية فليتفضل فضيلته مشكورا.

الظالمين. ايوه الشيخ محرم عليك يا حبيب، الله يحافظ عليك. قولوا ليه الله يرحمه ليك على مصر الثلاثة نعم الحاج وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي. الله أكبر. you

وبذلك الأمر يصير